الإسكندرية تقدم نهارك نسمة ضليلة وليلك لمة العيلة هدوءك ملهم الشعرة وشال عن أهلك الشيلة وناسك قلبهم صافي معاهم نسهر الليلة. قريتي بصحبة فيصل حجاج. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقتنا الأولى من هذا البرنامج. في هذه الحلقة نلقي الضوء على قرية القهوقية مركز الرحمانية محافظة البحيرة. من عائلات هذه القرية عائلة سرور وعائلة حجاج وعائلة جعفر وعائلة عمرو وعائلة أيوب وعائلة الشيخ وعائلة عيسوي وعائلة ريحان وعائلة الحربي وعائلة أبو حبسة وعائلة الجويش وعائلة البنا وعائلة حمد. هذه القرية عدد سكانها يزيد على 10,000، وفي هذه القرية يقطن الكثير من أصحاب التميز، منهم أساتذة الجامعة ومنهم أطباء وطبيبات ومهندسون ومؤهلات عليا متنوعة ومعلمون ومعلمات ومحامون، وفيها مواهب في الصوت، وفيها أيضا مواهب رياضية وخطباء، وفيها طلاب علم شرعي، ونسبة التحضر في شبابها عالية، وأيضا نسبة الالتزام. وقد دارت هذه الحوارات مع بعض أهالي هذه القرية لنتعرف عليها أكثر وأكثر. نصر الشيخ من قرية الجوبية مركز الرحمانية بحيرة. أنا مولود في القرية وتغربت كتير، لكن أساسي من القرية ورجعت للقرية وعدت فيها واشتغلت فيها، وأنا أحب قريتي ولي صحاب العمر كلهم فيها، ما اقدرش اعيش برا قريتي ولا في اي مكان تاني غير قريتي. جميل جدا. بالنسبه لك انت يعني القريه بتبقى عائلات، انت من عائله ايه؟ انا من عائله الشيخ. جميل جدا. يعني طب وانا اعرف ان العائلات هنا بتبقى في نسب، ويعني ده يبقى خال ده وده يبقى عم ده، وتجد ترابط اسري جامد بين العائلات. القريه جميعها تعدادها حوالي 6,000 نسمه، ما فيش حد غريب، كلها شبكة واحدة وكلها ترابط أسري واحد داخل فيها النسب، جميع العائلات مترابطة إيد واحدة. طيب المميزات بتاعت القرية دي، يعني إيه اللي بيميز القرية دي عن القرى المحيطة بها؟ اللي يميز قرية القوقية طبعا الشباب، ناس شغيلة وناس بتطلع شغلها الصبح بدري وترجع آخر النهار طبعا زي ما هو متعود في كل مكان. طبعا القرية فيها مشروعات كويسة، مشروعات أي نعم، هي قرية صغيرة مش قرية كبيرة، يعني فيها ناس تجاريين وفيها ناس يعني فيها تجارة وفيها نسبة وفيها محلات تجارية وفيها كل شيء في المدينة موجود هنا في القرية. طب لو قلنا أهم شيء بيميز قرية القوقية عن القرى المجاورة، أهم حاجة في هذه القرية؟ إن هي قرية بها أكثر من 5 أو 6 كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم، بها نسبة 90% من الشباب حافظ القرآن الكريم كاملا ومجوده، بنات وصبيان طبعا كلهم حافظين القرآن. طب أمنية بتتمناها للقرية، نفسك إن هي تتحقق؟ نفسي القرية يبقى فيها مجلس قرية وفيها يبقى فيها نقطة إسعاف وفيها مكان للناس تاخد فيه الرواتب، الناس العواجيز ياخدوا فيها الرواتب بدل ما يروحوا في المواصلات ويروحوا هنا وهنا ويتبهدلوا، تكون خدمات متكاملة. يعني تكون خدمات متكاملة هنا داخل القرية. طب لو حبيت توجه كلمة لسيادة المحافظ تقول له إيه؟ يا ريت ينزل بنفسه ويشوف ويعاين بنفسه القرية ويشوف ناقصة ايه وهو قدام عينيه يشوف كل حاجة قدام عينيه. احنا بنأكد كلامك كنوع من النداء لسيادة محافظ البحيرة انه يأتي الى قرية القوقية ويرى ما تتطلبه هذه القرية من مشروعات ومن خدمات. اسم حضرتك ايه؟ مدحت محمود البنا. بتعمل في اي مجال؟ انا بعمل في مجال التجاره، سيارات والاسمنت والغله والرز والحاجات. جميل. دي جميل. في هذه القريه يعني مجال التجاره يعني رائج وفي امكانيه للتجاره بطريقه متوسعه؟ طبعا في كل حاجه، مال القريه شغالين وفي دخل حلو وفي الشباب بيشتغلوا معنا في المخازن. ايه الملحوظة اللي انت شايفها في القرية عايز تتكلم عنها؟ والله الملحوظة الكبيرة اللي مزعلها اهل القرية بالكامل ومعطلة مصير الشباب ومصير التجارة عامة، لان التجارة دي رأس المال للبلد بحالها بالكامل. جميل. الطرق نفسه ما بياخدش العربيات، بيحصل فيه تقدس في المواصلات. الطريق اللي هو بيخدم القرية، اللي بيخدم القرية الرئيسي من نزلتك من الهورية إلى طريق لجانش وبرقيط، عامة هو الطريق ده هو مرتبط بين مركزين، مركز الرحمنية ومركز شبرقيط. فطبعا قرية القوقية دي في النص، ففي حيرة بين المركزين لما بيبقى فيه عطلة أو فيه حاجة متكسرة. ده الطريق طبعا. في الطريق العمومي اللي هو بيشجع التجاره وبيشجع الشباب. نعم. وبيخدم اهل القريه ومش قريه واحده. طريق المواصلات طبعا مهم. ده احنا حوالي 17 قريه. نعم. بجمعيات زراعيه، واخد بال حضرتك يا باشا؟ فكده التجاره نفسها عطلانه يعني. ده بالنسبه للطريق. بالنسبه للطريق ايه تاني شايفه؟ اللي انا شايفه ان ده الطريق ده وسيله للتنمية للتجارة. أنا عندي بضاعة عايز أطلعها بتريلي، معرفش أطلعها بسبب الطريق. طب دي بالنسبة يعني للسلبيات، إيه المميزات اللي أنت شايفها هنا في القرية غير الشباب وغير ال؟ والله المميزات يا باشا إن البلد دي بلد جميلة فيها تقدم كبير جدا. يعني متميزة عن باقي القرى. متميزة عن باقي القرى بالنسبة لل 17 قرية اللي حواليها. جميل. اللي عايز يشتري أي بضاعة لمؤاخذة تجهيز عروسة، أدوات كهربائية، سباكة، يعني تعتبر القرية الأم، تعتبر دي الأم، فيها موقف عمومي، فيها حوالي 15 مصلحة حكومية، حاجة حلوة. جميل. فالموظفين اللي بيجوا من خارج القرى بيعاني من من من تقدس الطريق والمطبات. نعم. والتقصير اللي بيحصل في البلد. نعم. وبتعطلوا عن طرق عن عن عن شغلهم. قررت موقف في الوحدة الصحية بتاعت القرية. في القرية في وحدة صحية نموذجية كاملة. نعم. فطب اسنان وفبطنه وف متكامله. وينقصها بس شويه تعديلات عمليات. ينقصها سرير عنايه، غسيل، انما هي الوحده نفسها وحده متكامله. بس عشان خاطر في قريه بسيطه مش واخده حقها الكامل، فيها ثلاث تخصصات بس. نعم. اسنان وبطنه. انت بتطالب بزياده الخدمات الخاصه بالوحدات القريه وعربيه اسعاف طبعا. ايوه. عشان بيحصل حاجات مفاجئه الساعه بالليل الساعه 12 الساعه 1 السواقين الخاص ما بيعنيهمش الكلام ده. ايوه. انما لما يبقى سواق اسعاف بيقبض وراجل قاعد في خدمته من 7 لـ2 والتاني من 8 لـ12 وده له تليفون هيسعى. جميل. هيسعى في حاجات كلها، حاجات مكسرانة. وحصل عندنا كم حادث. وما يوصلش لإسكندرية ولا يوصل دمنهور ويموت في الطريق ويرجع. نعم. بسبب العجز في الوحدة الصحية. وإحنا بنضم صوتنا لصوتك وبنطالب برضو وزير الصحة بالاهتمام بهذه القرى الريفية وإكمال الخدمات فيها. مستمعينا الأعزاء، ومعنا في هذه الحلقة من الشخصيات البارزة في قرية القوقية الأستاذ أحمد يوسف عيسوي، المعلم بالتربية والتعليم على المعاش حاليا. لك في كما عرفنا قبل الحلقة في مجال الرياضة، ولك في مجال الثقافة، ولك في مجال التربية والتعليم، ولك يعني أيضا في مجال يعني بحكم السن النظرة إلى الأجيال المتعاقبة في البلد. فنظرة سريعة من خلال خبرة حضرتك على هذه الأجيال. طبعا سن 60 إلى 70 طبعا ده سن لا ما يتعودش وما يجيش مكانه، استحالة يجي زيه. ليه؟ الناس كانت بتخاف على بعضها، ناس بتتفاهم مع بعضها، ناس قلبها على قلب بعض، الأصالة الشهامة، كل الحاجات دي موجودة. الجيل اللي بعد كده ممكن يكون يتأثر شوية، بس يعني يتأثر شوية بالعوامل التكنولوجيا الحاجات دي في تطور يعني. نعم. لو جينا للجيل الأربعينات والخمسينات هنقوله هياخد شوية من اللي قبليه. أنا ابني عنده حاجة وثلاثين سنة وابني الثاني عنده حاجة وثمانية وعشرين تسعة وعشرين سنة. ربنا يبارك فيه. الله يبارك فيه. أنا بعملهم هم بعملوني مش أب، أنا بعملهم أصدقاء. كل تصرفاتنا كل طلباتنا احنا لا مش اب وابن، لا ده صديق لصديق. جميل، وده شيء مطلوب. فطبعا احنا ولادنا يعني انا مربي ولاد على كده، كل مشاكلهم يعني في تواصل بين الاجيال. نعم نعم. مستمعينا الأعزاء، وشخصيتنا في هذه الحلقة وهي شخصية قرية القوقية المميزة هو شخص عليه رحمة الله، الأستاذ محمد السيد أيوب، كما تشير إليه الأصابع بأنه من الشخصيات التي أثرت في هذه القرية من ناحية الأعمال الخيرية ومن ناحية خدمة أهالي هذه القرية في مجالات متعددة. ومعنا لتسليط الضوء على هذه الشخصية مرب فاضل من أساتذة التربية والتعليم، وكان مديرا لمدرسة القهوقية الابتدائية والإعدادية سابقا، هو الأستاذ الشراكي السيد أيوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشخصية اللي انت سيادتك اخترتها شخصية مميزة وشخصية جميلة جدا. هو أخو حضرتك طبعا. وهو أخويا، وكان الأكبر أو الأصغر؟ الأكبر، أخويا الأكبر، وكان خير لأبعد الحدود، كان يتفانى في خدمة بلده، كان عضو مجلس محلي، تفانى معي في إنشاء مدرستين بالقوقية سنة 1980 اللي هي مدرسة القوقية الابتدائية. نعم. ثم مدرسة القوقية الإعدادية اللي هي الابتدائية وانشأت سنة 1980. نعم. والإعدادية سنة 1995. نعم. بس القرية ما فيهاش ثانوي. القرية ما فيهاش ثانوي. نعم. فدي كان وهو عضو مجلس محلي، كان من جهده انشاء المدرستين ده هم، وكان ليه ايادي بيضة في ان هو كان شغال في اول 15 سنة لحياته في الشؤون الاجتماعية، كان كل الارامل والفقراء يجري لهم ويجبطهم، وهو يلف عليهم بالموتوسيكل يجبطهم في مركز الرحمانية بالكامل. جميل. كان خير لابعد الحدود. يعني مش مختص لحد القرية فقط. لا مش على القرية، لكن يعني كان الناس الارامل والعواجيز والغلابه كلك بيدعوا له لحد النهارده بيدعوا له، ان كان موظف بيمر عليهم بالموتوسيكل يجبطهم في بيوتهم. نعم. لوجه الله. نعم. جميل. أنا سمعت من خلال أهالي القرية إن هو يعني أنشأ عمل خير أخير، يعني أعتقد إن هو صدقة جارية. هو ختم حياته بإنه تبرع بجراتين ونص لإقامة مسجد عليهم، وبعد ما مات تنينا واخدين بوصيته وأنشأنا المسجد بعد ما مات يمكن بعشر سنين. أنشأنا المسجد سنة 2012. نعم. وخلص في نفس العام، ربنا وفق وأهل الخير تكتفوا معانا وأنشأوا. نعم. وطبعا لا سمناه باسمه ولا شيء، إنه سمناه بمسجد أمه. معنا ابنه الأكبر الأستاذ وليد محمد السيد، وهو مدرس أول ثانوي بمدرسة الرحمانية، فماذا يقول الابن عن أبيه؟ أقول لله الحمد ولا أزكي والدي على الله، فأقول للوالد والحمد لله كان يمثل لي القدوة والمثل الأعلى، ويكفي أن أنا أتمنى وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون أبنائي تربيتهم كما رباني والدي، رباني على التقوى وحب العمل والصلاح. التقوى بتاعت والدي نفعتني جدا، والعمل الأعمال الخيرية اللي هو أعملها نفعتني جدا أنا وأخوتي إلى الآن، وأنا بحس أن كل خير أنا فيه أو كل خير بيجيني بعد فضل الله سبحانه وتعالى نتيجة ثمرة تقوى والدي وعمل والدي ليه، وده بيجعلني أن أنا أكمل مسيرة على قدر استطاع وعلى قدر طاقتي أن أنا أساهم في كل أعمال الخير وكل أعمال التقوى، ما كنش متخاذل أو غير ذلك. قريتي بصحبة فيصل حجاج.